مؤكد له قال قول الحق. نعم. وهذا بالنسبة للنصب، قراءة النصب، فيكون إما على المدح أو أنه مصدر منصوب بطبيعة الحال مؤكد لقال، قال إني عبد الله قول الحق، فقوله هذا. وأما وجه الرفع فيمكن أن يكون لأنه نعت لعيسى عليه الصلاة والسلام، ذلك عيسى، عيسى مرفوع ونعته يكون مرفوعا، ذلك عيسى قول الحق، واضح؟ قول الحق، ذلك عيسى ابن مريم. الله عز وجل قال عن عيسى عليه الصلاة والسلام هنا بهذا الاعتبار قراءة الرفع قول الحق، قول الحق، فنعته بذلك بأنه قول الحق. وفي الموضع الآخر نعته بأنه كلمة، كلمة الله، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهذه كلها نعوت لعيسى عليه الصلاة والسلام. فهذا القول في توجيه قراءة الرفع، بعضهم يقول إنه إن قوله قول الحق هذا نعت لعيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. وبعضهم يقول غير هذا، على كل حال بعضهم يقول بأن التقدير هكذا، ذلك عيسى ابن مريم هو قول الحق، هو قول الحق. وهذا من أسهل الوجوه توجيه هذه القراءة، هو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، هو قول الحق. وبعضهم يقول هذا الكلام المذكور، هذا الكلام هو قول الحق. نعم. أو هذا الكلام قول الحق، فيكون قول الحق يكون من قبيل، يعني يرجع إلى الكلام، ذلك الكلام المذكور قول الحق، فهو خبر له. ومن حيث المعنى هو وصف للكلام المذكور قبله. وقول الحق يكون من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة، مثل الصراط المستقيم، المستقيم صفة، قول الحق، لكن صراط الذين أنعمت عليهم، مثل جناح الذل، هذا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. قول الحق، هذا توجيه هذه القراءات، والله تعالى أعلم. يقول وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ ذلك عيسى بن مريم قال الحق، والرفع أظهر إعرابا، ويشهد له قوله تعالى الحق من ربك فلا تكن من الممترين. قال الحق من ربك فلا تكن من الممترين. هنا فلا تكن من الممترين يحتمل أن يكون كما قال الله عز وجل يمترون بمعنى من المراء وهو الجدل والاختلاف والخصومة، ويحتمل أن يكون من المريح وهي الشك، فلا تكن من الممترين، يعني من الشاكين في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل. وقوله وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي ومما أمر به عيسى قومه وهو في مهده أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ربه وربهم، وأمرهم بعبادته فقال فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي هذا الذي جئتكم به عن الله صراط مستقيم، أي قويم من اتبعه رشد وهدي ومن خالفه ضل وغوى. وقوله فاختلف الأحزاب من بينه، قوله وإن الله ربي وربكم فاعبدوه على هذه القراءة، أي يقول أي ومما أمر به عيسى قومه وهو في مهده أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ربه وربهم وأمرهم بعبادته قال فاعبدوه، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. القراءة الأخرى المتواترة قراءة أهل المدينة وابن كثير وأبي عمرو وأن الله ربي وربكم، وأن الله ربي وربكم يكون يعني بمعنى ولأن الله ربي وربكم. فعيسى عليه الصلاة والسلام خاطبهم، نعم، فماذا قال؟ إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وإن الله ربي وربكم، من جملة الخطاب الذي خاطبهم به. والقراءة الثانية ولأن الله ربي وربكم فاعبدوه، لأن الله ربي وربكم فاعبدوه، وفرق بين المعنيين ظاهر. نعم تفضل. وقوله فاختلف الأحزاب من بينهم، أي اختلف أقوال أهل الكتاب في عيسى عليه السلام بعد بيان أمره ووضوح حاله وأنه عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فصممت طائفة منهم وهم جمهور اليهود عليهم لعائن الله على أنه ولد زنية، وقالوا كلامه هذا سحر، وقالت طائفة أخرى إنما تكلم الله، وقال آخرون بل هو ابن الله، وقال آخرون ثالث ثلاثة، وقال آخرون بل هو عبد الله ورسوله، وهذا هو قول الحق الذي أرشد الله إليه المؤمنين. وقد روي نحو هذا عن عمرو بن ميمون وابن جريج وقتادة وغير واحد من السلف والخلف. يقول فاختلف الأحزاب من بينهم، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لما خاطبهم بذلك وقع الاختلاف بينهم، واختلف الأحزاب من بينهم، بعضهم يقول إن من هنا زائدة إعرابا، يعني اختلف الأحزاب بينهم، يعني فيما بينهم. نعم، اختلفوا في أمر عيسى، في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالأحزاب هم الذين أشار إليهم الحافظ بن كثير رحمه الله، حيث إن عيسى صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني إسرائيل فلما جاء عليه الصلاة والسلام وخاطبهم بهذا وهو في المهد انقسموا فيه إلى طوائف، فطائفة قالوا ابن زينة وهم الذين بقوا على اليهودية، وطائفة آمنت به والذين ألهوه وقالوا إنه الله أو أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة، هذا وقع بعد ذلك، يعني حصل هذا الغلو بعد هذا، فاختلف الأحزاب من بينهم. وكما عرفنا من قبل بأن الفاء تدل على التعقيب المباشر، وأن المباشرة فيها بكل شيء بحسبه، فوقع الاختلاف بينهم مباشرة بعد ما جاءت به وسمعوا هذا الصبي يتكلم في المهد وهذه آية ومعجزة، ومع ذلك اليهود قالوا فيه ما قالوا، فهذا الاختلاف وقع منذ البداية. لكن بعض هذه الطوائف المختلفة فيه وقع لها مقالة وانحراف بعد ذلك بمدة، يعني الذين ألهوه أو غلوا فيه أو نحو ذلك، المعروف أنه وقع لهم بعد رفع المسيح عليه الصلاة والسلام، وتفرقت أقوالهم في هذا، فاختلف الأحزاب من بينهم. يقول أي اختلف أقوال أهل الكتاب في عيسى بعد بيان أمره ووضوح حاله. ويقول فصمم الطائفة منهم وهم جمهور اليهود عليهم لعائن الله على أنه ولد زنية، وقالوا كلامه هذا سحر، وقال الطائفة أخرى إنما تكلم الله، وهذه الطائفة يقال لها اليعقوبية، وهي طائفة معروفة عند النصارى، لو قرأتم في كتاب الملل والنحل مثلا للشهرستاني تجدون هذه الطوائف ومعتقداتها. وقال آخرون وهم النسطورية بل هو ابن الله، وقال آخرون وهم الملكية ثالث ثلاثة، وقال آخرون وهم أهل التوحيد بل هو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء لم يكن قولهم هو الذي انتشر وغلب، وتعرفون لما حصل الاجتماع بين هذه الطوائف ومناقشة شأن المسيح عليه الصلاة والسلام في مجمع معروف يقال له مجمع نيقيا، الذي اعتمد في ذلك هو أن عيسى عليه الصلاة والسلام ثالث ثلاثة، وهذا هو الذي تبناه ملك الرومان لما دخل في النصرانية بعد المسيح بمدة طويلة، وصارت عقيدة النصارى بالغالب هي هذه العقيدة، وبقي أهل الإيمان والتوحيد يستضعفون إلى أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فأظهر الله التوحيد وأذل الله اليهود والنصارى. على كل حال، يعني هذه الأقوال الذين اختلفوا فيه كما قال الله عز وجل ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم. وهنا قال الله تبارك وتعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. إذا فسر يمترون بأنه يعني يجادلون، أو فسر بالمعنى الآخر الذي فيه يمترون يعني يقع لهم فيه المرية والشك، يحتمل هذا. وعلى كل حال الآية الأخرى لفي شك منه ما لهم به من علم، هذا يدل على يعني الله عز وجل يخبر عن مكنونات نفوسهم أن النصارى ليس لهم ثقة باعتقادهم، فهم في ريب ومريح وشك. نعم، وهذا أمر في غاية الأهمية أحتاج إليه، لأن هؤلاء ملأوا الأرض دعوة إلى باطلهم بكل وسيلة مستطاعة، فينصرون المسلمين وينصرون غير المسلمين. فمثل هذه الأشياء ومعرفة هذه الأمور الخفية التي يخبر الله عز وجل عنها هي في غاية الأهمية لمن أراد أن يرد على النصارى ويبين باطلهم. وقوله فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، تهديد ووعيد شديد لمن كذب على الله وافترى وزعم أن له ولدا، ولكن أنظرهم تعالى إلى يوم القيامة وأجلهم حلما وثقة بقدرته عليهم، فإنه الذي لا يعجل على من عصاه، كما جاء في الصحيحين إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي الصحيحين أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وقد قال الله تعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولهذا قال هاهنا فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أي يوم القيامة. وقد جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قوله تبارك وتعالى هنا فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، قال أي يوم القيامة، لا شك أن اليوم العظيم هو يوم القيامة. وقوله مشهد من مشهد يوم عظيم، بعض أهل العلم يقول أي من شهود يوم عظيم، مشهد بمعنى شهود، وهذا الذي اختاره ابن جرير وطائفة من المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله الجميع، من شهود يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والأوجال. وبعضهم يفسره بمشهد يوم عظيم أي من مكان الشهود فيه، والأول أقرب من هذا. نعم، وبعضهم يفسره بقول أبعد من هذين، وهو أن مشهد بمعنى شهادة، من شهادة يوم عظيم. على كل حال الأقرب الله أعلم أن المقصود بذلك من مشهد يوم عظيم أي من شهود يوم عظيم، يعني الحضور تقول فلان شهد الوقعة بمعنى حضرها. نعم تفضل. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يقول تعالى مخبرا عن الكفار يوم القيامة إنهم يكونون أسمع شيء وأبصره، كما قال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا الآية، أي يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا يجدي عنهم شيئا. ولو كان هذا قبل معاينة العذاب لكان نافعا لهم ومنقذا من عذاب الله. ولهذا قال أسمع بهم وأبصر، أي ما أسمعهم وأبصرهم يوم يأتوننا، يعني يوم القيامة. لكن الظالمون اليوم، أي في الدنيا، في ضلال مبين، أي لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون. فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك. نعم، يعني أسمع بهم يعني ينكشف عنهم الغطاء، كما قال الله عز وجل فبصرك اليوم حديد. فهم بعد أن كانوا في الدنيا كما أخبر الله عز وجل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهم لا يسمعون سماع انتفاع ولا يبصرون إبصار انتفاع، كما قال الله تبارك وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهم بهذه الصفة وبهذه المثابة من الإعراض، وقد ختم الله عز وجل على هذه القلوب والأسماع والأبصار. يوم القيامة ينجلي ذلك عنهم وتذهب تلك الغشاوة التي على الأبصار والختم الذي على الأسماع، فيرون الحقائق ماثلة شاهدة أمامهم لا مرية في ذلك. وفي هذا الحين لا ينفعهم هذا الإبصار والسمع، ولذلك الله تبارك وتعالى يقول أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني ما أسمعهم وما أبصرهم. كما تقول الإنسان أكرم به، يعني ما أكرمه، وأعظم به، أي ما أعظمه، وهكذا. والله عز وجل يقول عن نفسه أسمع به وأبصر، يعني ما أسمعه وأبصره تبارك وتعالى. نعم. ثم قال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة، أي أنذر الخلائق يوم الحسرة إذ قضي الأمر، أي فصل بين أهل الجنة وأهل النار، وصار كل إلى ما صار إليه مخلدا فيه، وهم أي اليوم في غفلة عما أنذروا به يوم الحسرة والندامة وهم لا يؤمنون، أي لا يصدقون به. وأنذرهم يوم الحسرة، يقول أي أنذر الخلائق يوم الحسرة إذ قضي الأمر، أي فصل بين أهل الجنة والنار. يوم الحسرة هو يوم القيامة، يتحسر فيه الإنسان المسيء على إساءته والمحسن على عدم استكثاره من الإحسان. فالإنسان في ذلك اليوم إن كان من أهل الإحسان يتمنى لو أنه ازداد، وإن كان من أهل الإساءة يتمنى لو أنه تاب وارعوى وأقصر عن الذنوب والمعاصي والخطايا. ولهذا سمى الله تبارك وتعالى ذلك اليوم بيوم الحسرة، كما أنه أيضا يقال له يوم التغابن، لما يقع فيه من التغابن الشديد بين الناس، فهذا ضيع

واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واذكر في الكتاب إبراهيم واتل على قومك هؤلاء الذين يعبدون الأصنام واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن الذين هم من ذريته ويدعون أنهم على ملته وقد كان صديقا نبيا مع أبيه كيف نهاه عن عبادة الأصنام فقال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا أي لا ينفعك ولا يدفع عنك ضررا يا أبت. قوله تبارك وتعالى هنا واذكر في الكتاب إبراهيم، هذه الواو عاطفة فهذا معطوف والله تعالى أعلم على ما قبله وهو قوله وأنذرهم يوم الحسرة. أنذرهم يوم الحسرة واذكر في الكتاب إبراهيم، يعني واتل على قومك هؤلاء خبر إبراهيم، نبأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى واتل عليهم نبأ إبراهيم. واذكر في الكتاب إبراهيم مفسر بقوله واتل عليهم نبأ إبراهيم. إنه كان صديقا نبيا، إنه كان صديقا، ما معنى الصديق؟ أولا قوله إنه كان صديقا نبيا يعني هذه صفة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فهي معترضة، يعني هكذا الكلام واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه يا أبتي، هذا هو المتلو. لكن هذا من وصف إبراهيم صلى الله عليه وسلم إنه كان صديقا نبيا، وإن هذه تدل على التوكيد كما أنها تدل أيضا على التعليل، مشعرة بالتعليل، كأنه يقول واتل عليهم نبأ إبراهيم لأنه كان صديقا نبيا تتلو عليهم خبره إذ قال لأبيه، هذا هو خبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو ما وقع له مع أبيه ومع قومه. وقوله إنه كان صديقا هذه صيغة مبالغة فهي تدل على كمال الصدق والتصديق، كان صديقا، فالصديق هذه منزلة عالية لمن كمل صدقهم وتصديقهم. وأبو بكر رضي الله عنه يلقب بالصديق لهذا، والله عز وجل قال عن مريم وأمه صديقة، ويقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان متصفا بذلك مع ربه تبارك وتعالى، فالله ابتلاه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فهذا من تصديقه مع ربه جل جلاله. ولما أمره بذبح ولده ووحيده صدق ذلك، كما قص الله خبره. نعم، فسلم لله تبارك وتعالى وقال لابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك. وهذا لا شك أنه كما وصف الله عز وجل بلاء مبين. وهكذا عليه الصلاة والسلام حينما نابذ قومه وترك الأهل والوطن والعشيرة والهجرة في سبيل الله هي من أجلى وأعلى صور الولاء والبراء، صور البراءة من المشركين بالهجرة عنهم وفارقة الأوطان، فترك أهله وطنه وعشيرته لله وفي الله. هذا من كمال تصديقه مع ربه جل جلاله، إضافة إلى كمال صدقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. وهذا فسره أهل العلم وقالوا بأن ذلك كله على سبيل التعريض والتوريح، على كل حال إنه كان صديقا، فمن كمل في الصدق مع الله جل جلاله وفي كمال الإيمان ونحو ذلك، وكان أيضا صادق اللهجة كما فسره بعض السلف، صادق في القول في كلامه في خبره أو إخباره، فهذا يقال له صديق. أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا إلا قال صدق. وفي قصة المعراج لما جاءوا إليه فقال: إن كان قال فقد صدق، فلقب بالصديق لكثرة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة أيضا إلى صدقه في القول. وجاء في صفته أنه ما زاد عليهم بصلاة ولا صيام بفضل صلاة ولا صيام، وإنما لشيء وقر في قلبه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه وزن بالأمة غير النبي عليه الصلاة والسلام، فرجح أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فهذا معنى الصديق الكامل في التصديق والكامل في الصدق. نعم. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يقول: وإن كنت من صلبك وتراني أصغر منك لأني ولدك، فاعلم أني قد أطلعت من العلم من الله تعالى على ما لم تعلمه أنت ولا أطلعت عليه ولا جاءك، فاتبعني أهدك صراطا سويا، أي طريقا مستقيما موصلا إلى نيل المطلوب والنجاة من المرهوب. يا أبت لا تعبد الشيطان، أي لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام، فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضي به، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. وقوله: إن الشيطان كان للرحمن عصيا، أي مخالفا مستكبرا عن طاعة ربه فطرده وأبعده، فلا تتبعه تصر مثله. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أي على شركك وعصيانك لما آمرك به، فتكون للشيطان وليا، يعني فلا يكون لك مولا ولا ناصرا ولا مغيثا إلا إبليس، وليس إليه ولا إلى غيره من الأمر شيء، بل اتباعك له موجب لإحاطة العذاب بك، كما قال تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. نعم، في قوله تبارك وتعالى هنا عن قيل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. إني أخاف، الخوف يأتي بمعنى العلم، ويأتي بمعنى توقع المكروه، يعني من غير جزم، يقول الإنسان أخاف أن يحصل كذا، نعم أخاف على فلان ونحو هذا، فهو بمعنى توقع المكروه. ومن إطلاقه بمعنى العلم قول أبي محجن الثقفي رضي الله تعالى عنه في قصته المعروفة، كان يشرب الخمر وكان مما يقول: فإذا مت فدفني تحت كرمة، يعني شجرة عنب، تروي عظامي في الممات عروقها، ولا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. يقول أخاف إذا ما مت ألا أذوقه، فهو يخاف، هو يعلم يقينا أنه إذا مات لن يشرب الخمر. فهذا بمعنى العلم. فهنا من أهل العلم من فسره بهذا، قال: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. كله متيقن ويعلم أنه إذا مات على الكفر فإنه سيقع له ذلك لا محالة. فقالوا إن قوله أخاف هنا بمعنى العلم، وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله: إني أخاف أي أعلم. وبعض أهل العلم فسره بالخوف بمعنى توقع المكروه. طيب، وهل كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يوقن أنه إذا مات أنه سيناله العذاب؟ قالوا بأنه قال ذلك لأنه لا يدري بماذا يختم له: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. فكان يرجو إيمانه، ولهذا قال له فيما بعد: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. نعم، وعده بالاستغفار، والله عز وجل يقول: ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فهذا هي الموعدة. فلما تبين له أنه عدو لله أن يموت على الكفر تبرأ منه. نعم، وقد تحقق دعاؤه لأبيه هذا الذي وعد به حينما قال: سأستغفر لك ربي، فقال: واغفر لأبي، وقال في الموضع الآخر: اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مسلما، ولمن دخل بيتي مؤمنا. فهذا دعاء متحقق من إبراهيم عليه الصلاة والسلام بناء على هذا الوعد، وتعليله أنه كان يرجو إيمانه، ولكن لما تبين له ذلك تبرأ منه. فالذين فسروه بهذا التفسير إني أخاف يعني معنى توقع المكروه، قالوا بهذا الاعتبار أنه ما كان يعلم بماذا يختم له. فلما علم ذلك تبرأ منه. نعم، وقوله تبارك وتعالى: فتكون للشيطان وليا، كل الشيطان ولي، هنا يقول يعني: فلا يكون لك مولى ولا ناصر ولا مغيثا إلا إبليس، وليس إليه ولا إلى غيره من الأمر شيء. كل الشيطان ولي. بعض أهل العلم يقول أي تابعا، وبعضهم يقول بمعنى أنك تكون قريب منه في المآل والنتيجة والعاقبة، وهي دخول النار. وبعضهم يقول: فتكون للشيطان وليا، أي تلقى نفس المصير حيث تشترك معه في العذاب واللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى ودخول النار. يكفي هذا، والله تعالى أعلم.